بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تفخر شركة مواهب للإنتاج الديني والتوزيع أن تقدم لكم من روائع المصحف المجود. الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني صاحب الآداء المتميز حكما ونغما وصوتا، القارئ الشيخ محمد عبد البصير، القارئ بالتلفزيون العربي، حيث يتلو علينا ما تيسر من سورة البقرة. والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون بي، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا Oh! Yeah.

يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ربنا وَوَصَّى بِهَا

وما